بينا بنزيع بنطلق بشجيع مشغبين دماغها ولا عام جابوا سلاح جهزوا طلعان هتخرب تخرب تقلب تقلب نضرب نضرب ولع ولع نفرقع نسمع نسمع حرب مقرب مع سكاكين ايه ده سقطنا جوزة والدين ولا ايه قلنا العمرية مع البوزة والنجم خيشة والمشغبين هتلاقي وامشي لكين بنزين علشان حضر نفدي الدين اعدادنا اللي بتتحدينا من عز ما يسمين وسنين اسحب سيفك يا لا دنا دنا لو كنت هعمل مشكلة اصلا اتربت جوه البوزة ما يجيش معايا شغل التنشانة طب يا مشغبين ايه ده ايه ده ايه ده دايما تهزين للندى للندى اللي يفكر يتحنكر اسمعت مني يا لذيذ يا رايق احنا اللي نمشي من غير بطايا اصلا بصمه تدخل في ازمه البس ده يا ابني ما دعتوش قال انا اي حمله بيسعد بفلا ولو حد قرش بحد بغرق وبعمل حزار ونص الكبار وبميت نار وشك احرق فرخه وبقى الهريش من سنه بعد اما كان مفيش واتغنى فكر لي نفسه بشانك مشاشه وهو عيلته عيله معفنه مش بالفلوس هتصبح محبوب ده انا شفت ناس بتاخد بالطب وعرفت ناس غلابه والسخافه صبر ايوه انا بطوى في الجراب مدفياني والطريق معاكو هقصره انا خصم مني دايما بيعاني كل لما قبله بعوره اصل مشاغب من المشاغبين لو جالي حد قدامي ليه الناس بحالها عايشه وعارفين اللي زعلنا قدر البوسطه لينا براكين وسيله نجيله كده عنه ما تجلش ود عمر اللي انت رئيس الدايره دايما حاطط على الحرفيه وماشي في الحكايه ما تديش دي سيوف ما تدفع وما تسميش لو كنت بشوف عينيكو دايما حزين انا ايه بتحسدونا ارحمونا في البنك مش شايلين مالين هو انتوا امتى بس تحتقونا احنا في الدنيا شقيانين هو انتوا امتى بس تحتقونا احنا في الدنيا شقيانين يا الدين ده بالدم تسمع اسمع واصحى للبداية مش عارفين رجعت من تاني في كل مهرجان تزيع حكاية بدأت الحكاية برا البوستة اتنين مشابين كانوا في العزبة راحوا يجيبوا حاجات تلفزنا جوه جيها جنب منطقتهم جينا وخدنا حق المشاهد